لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصلي إذا قام إلى صلاته ينبغي أن يفرغ قلبه لله عز وجل ويعلم ما يقول، فما شرعت الصلاة إلا لإقامة ذكر الله، كما قال الله عز وجل: إنه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، فاذكر الله عز وجل في صلاتك، معناه أن تحضر قلبك قبل لسانك، فيتواطأ القلب مع اللسان حين تصلي. ولذلك نهي المسلمون حينما كانت الخمر حلالا في أول الإسلام، نهوا عن قربان الصلاة وهم سكارى. لماذا؟ لأن السكران لا يعي، وينبغي للمصلي أن يعي. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فينبغي لكل مصل أن يعلم ما يقول، وأن يكون قلبه بين يدي لسانه، فلا يقول إلا ما يحضر في قلبه، وبهذا تكون صلاته حية مثمرة بإذن الله. فما الصلاة حركات أو هيئات تؤدى بلا معنى، وإنما هي صلتك بالله عز وجل. الصلاة صلتك بالله عز وجل، تقبل عليه وتقف بين يديه، تناجيه وترفع حاجتك إليه، تعظمه وتثني عليه، تتلو كلامه وتصغي إليه، تمجده وتكبره، تحمده وتسبحه، تجله وتوحده، تدعوه وتسأله، تنيب إليه وتسترحمه، تتوب إليه وتستغفره، تصلي كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويسمعك ويرفعك ويقربك. كلا لا تطعه واسجد واقترب، هذه هي الصلاة، تقربك من الله عز وجل. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي في صلاتك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك الله عز وجل وينظر إليك قائما وراكعا وساجدا، فأحضر قلبك بين يديك حتى يكون محل نظر الله عز وجل حاضرا ليس بغائب. أيليق بالمصلي أن يلتفت عن الله عز وجل وقد أقبل عليه؟ أيصح أن يغيب قلبه والله عز وجل ينظر إليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الله عز وجل. فاسأل نفسك: أين قلبك حين تقوم في الصلاة؟ الصلاة قربان إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنت تصلي بين يدي السميع القريب، بل هو معك إذا ذكرته عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذه المعية الخاصة هي التي تحضر قلب المؤمن بين يديه في صلاته: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر، فارتفعت أصواتهم بالتكبير، فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها، أخفضوا أصواتكم، يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. هذا من ألفاظ النبوة، إنه معكم سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. إننا نصلي بين يدي السميع القريب الذي يرانا حين نقوم وتقلبنا في الساجدين. ولذلك يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مخاطبة العبد ربه في صلاته بالمناجاة، فيقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام إلى صلاته فإنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم بما يناجيه. تدرون ما المناجاة؟ المناجاة هي المسارره، حديث السر، ولا يكون هذا إلا عن قرب. لماذا يسمي هذا الحديث وهذه المخاطبة بالمناجاة؟ لأن الله قريب من المصلي كأن ما بينهما حديث سر. إن أحدكم إذا قام إلى صلاته فإنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم بما يناجيه. في حديث الحارث بن الحارث الأشعري في الكلمات الخمس التي أمر بها زكريا أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فكان منها وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن اسمع فإن الله عز وجل ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ينصب ربنا تبارك وتعالى وجهه لوجه عبده المصلي ما لم يلتفت. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله عز وجل مقبلا على أحدكم في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. فإن كان هذا في انصراف الوجه، فما نقول في انصراف القلب الذي هو محط نظر الرب سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده؟ أن التفت إلى سواه، أن نفكر في غيره ونحن في الصلاة، هذه والله قسمة ضيزة. إن أردت أن تعرف مدى القرب ومعنى المخاطبة والمناجاة في الصلاة فتدبر ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رب العزة سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. استحضر هذه المعاني في الصلاة، تكون صلاتك والله حية تتحرك بك نحو السماء. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلماذا لا تتحقق الهداية لكثير من المصلين؟ تفسير ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. يقول اهدنا الصراط المستقيم بلسانه وقلبه في داره أو في عمله أو مع جاره أو مع صاحبه والعياذ بالله. التفت يا عبد الله في صلاتك، إنك تقوم بين يدي رب العالمين ملك الملوك الذي يقول للشيء كن فيكون، القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الحكيم الخبير الذي لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الضر إلا هو. فإلى من تلتفت سواه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده؟ الله عز وجل ينصب وجهه للمصلي، الله عز وجل ينصب وجهك إليك أخاطبك أنت، الله عز وجل ينصب وجهه إليك إذا صليت، ويتوجه إليك إذا توجهت، ويخاطبك إذا أثنيت، ويسمع تلاوتك إذا تلوت، ويرفعك إذا ركعت، ويقربك إذا سجدت، ويحييك إذا حييت، وتسلم عليك ملائكته وعباده الصالحين إذا صليت. فأي مقام أرفع من مقام المصلي؟ ما أبهجه وأبهاه وما أعلاه وأسماه من مقام يخاطب العبد فيه الرب فيه عبده، يحادثه ويسارره. والله والله ثم والله إن المحروم لمن حرم خير صلاته فلم يذق حلاوتها ولم يعش طلاوتها ولذتها. ووالله ثم والله إن المعصوم لمن عصم الله عز وجل فشرح صدره لصلاته وأقبل بقلبه عليها فخففها عليه وحببها إليه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك من الراشدين. فمن لم يجد قلبه في صلاته فليسأل الله عز وجل أن يحيي قلبه وأن يجدد الإيمان فيه، فإن المحروم من حرم خير صلاته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فها نحن الآن نعيش في أيام شهر رجب المعظم، قد مضى منه عشره، ويوشك هو أن يتولى، وهو من الأشهر الحرم التي نهانا الله عز وجل عن ظلم أنفسنا فيها. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بالذنوب والمعاصي ومخالفة أمر الله وتعدي حدوده عز وجل. فاتق الله ربك في هذا الشهر المعظم، فإنه تقدمة لشهور الخير والبركة. يأتي بعده شهر شعبان الذي يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. ثم يليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وما أدراكم ما شهر رمضان؟ كان أسلافنا الصالحون يدعون الله 6 أشهر قبل مجيء رمضان أن يبلغهم إياه، يقولون: اللهم بلغنا رمضان. ويقول أحدهم: اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم إياه لعلمهم بفضله ومكانته وما يمكن أن يصل العبد فيه إلى ربه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.